بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر الطلبة الأوفياء، معاشر المتابعين النبلاء، نلتقي في هذه الحصة مع المعارف العقلية، وقد يعبر عنها بالقواعد المنطقية. وهذا العلم علم عقلي محض كما هو معلوم، وكلنا يعلم كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله جل وعلا في المبادئ العشرة أن هذا العلم علم مركوز في الفطر، لكن تقعيد قواعده وإخراجه من القوة إلى الفعل كان من صناعة البشر بتقدير رب البشر. وسيأتي معنا أن واضعه وأول من تكلم فيه وقعد له هو الفيلسوف اليوناني المدعو بالمعلم الأكبر، ويعنون به هذا العلم، وهو إرصة بكسر ففتح فضم. علم المنطق علم يحتاج إليه طالب علم الشريعة في سائر العلوم تقريبا، لأنه كما لا يخفى عليكم العلوم الشرعية بوسائلها وغاياتها امتزجت بمصطلحات المناطق الإسلاميين. وعندما نقول المنطق الإسلامي نعني به المصفى الذي صفاه علماء المسلمين بعدما كان مشوبا بكلام الفلاسفة، فكلام الفارابي وابن سينا وغيرهما مشوب ومخلوط، لكن العلماء رحمهم الله أرادوا أن يصفوا هذا العلم ليستفيد منه جميع طلبة العلم، فخلصوه من شوائب الفلسفة وجعلوه خالصا للقواعد العقلية التي تعصم الأفكار من الخطأ كما سيأتي معنا. المتن الذي سندرسه هو لعالم مغربي أندلسي شهير، وهو الإمام محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله. وهذا المتن هو في الأصل في أصول الفقه، لأن عنوان الكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، لكنه رحمه الله قبل أن يخوض في هذا الفن أعني أصول الفقه كتب مقدمة منطقية، لأنه يعلم أن طالب العلم يحتاج إليها، وهو يكتب لأبنائه قبل أن يكتب لنا. يعلم أن ابنه محمدا وقد سماه في المقدمة يحتاج إلى هذا الفن، كما أنه يكتب لعامة طلبة المسلمين. فالتقريب مختصر أصولي نافع لم يعن به، ولذلك لم يشرح في حدود علمي، لم أجد له شرحا. وحتى مقدمته المنطقية التي سنتدارسها إن شاء الله جل وعلا لم أجد لها شرحا مكتوبا عليها، وإنما يستر الله جل وعلا أن كتبت عليها شرحا متواضعا سنتدارسه إن شاء الله بإذنه وفضله ومنه في هذه المجالس. تقريب الوصول إلى علم الأصول، من أراد أن يدرس أصول الفقه بالذات فلا بد له أن يدرس مقدمة منطقية، لأن اصطلاحات الأصوليين اصطلاحات كثيرا منطقية. فطالب العلم الذي لم يدرس هذا الفن يقف مشدوها أمام هذه الألفاظ وأمام هذه المفاهيم. وحتى النحو امتزج، والبلاغة حدث ولا حرج، وقس على ذلك سائر العلوم امتزجت بهذا العلم، لأنه علم يدخل عليها، لأنه يفرض نفسه، لأنه علم غريزي فطري. ولذلك بينه وبين العلوم من ناحية الموضوع كما سنرى، بينه وبين سائر العلوم العموم والخصوص، بينه وبينها العموم والخصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، من ناحية الموضوع لا من ناحية المفهوم. أما من ناحية المفهوم فبينه وبينها تباين كحال الصرف والنحو. تقريب الوصول هذا الكتاب قسمه إلى 5 كتب وجعل لكل كتاب رحمه الله 10 أبواب، فالتقريب في 50 بابا، 10 أبواب للمعارف العقلية، 10 أبواب للمعارف اللغوية، 10 أبواب للأحكام الشرعية، 10 أبواب جعلها لأدلة الأحكام، 10 أبواب جعلها للاجتهاد والترجيح والتعارض. فهو كتاب يحسن بالمغاربة أن يعنوا به كما اعتنى المشارقة بالورقات للجويني، واعتنى بها أيضا المغاربة. فمقدمة ابن جزي الأصولية حصل لها ما حصل للقوانين الفقهية. كان بعض مشايخنا وقد توفي يقول: القوانين الفقهية هضم حقه. وعبد ربه يقول: تقريب الوصول هضم حقه. كما أن الموافقات للشاطبي هضم حقها قرونا إلى القرن ما قبل الأخير، أعني بذلك الميلادي، فاعتنى بها العلماء. وإلا فالموافقات لم يعتنى بها تلك العناية المطلوبة. وقد توفي صاحبها قبل ما يزيد على 600 عام. الشاطبي مات 90 و700 رحمه الله. والشاطبي المقرئ صاحب حرز الأماني مات 90 و500، وبينه وبينه قرنان كما قررنا في دروس فائتة. إذن علمتم الآن الكتاب وعلمتم أبوابه. الباب الذي سندرسه معكم هو الكتاب الأول، وإن شئت فقل الباب الأول من المعارف العقلية، وفيه 10 أبواب. قبل أن نتدارس هذه الأبواب المختصرة، سنتدارس أولا ما يتعلق بهذا العلم. من أراد أن يستوعب علما فعليه أن يعرف حده وثمرته، وأن يعرف اسمه، وأن يعرف استمداده. ورحم الله العلامة الصبان عندما قال: إن مبادئ كل علم 10، زيد سيدي محمد تفضل، الحد والموضوع ثم الثمرة، زيد، ونسبة وفضله والواضع، أيوة سيدي محمد، والحكم الاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، زيد، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. المتقدمون تحدثوا عن الحد وعن الغاية رحمهم الله وعن الموضوع. وفي زماني ما قبل السعد التفتزاني، ثم بعد ذلك أوصلوها إلى ما سمعتم في هذه الأبيات 3: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، نونها للضرورة وإلا فهي ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة فواعل، يعني على وزن مفاعل، وصيغة فواعل عموما ممنوعة من الصرف كما مر معنا في الألفية عند قول ابن مالك زي سي محمد: فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعلة، زي وشذ في الفارس مع ما مثله، مع ما مثله، وقد مر معنا تقرير هذا. فذكر ابن مالك الأوزان التي جاءت على وزن فواعل، وكل صيغة تشبه فواعل فهي ممنوعة من الصرف كمفاعل وأفاعل وأفاعيل ومفاعيل ويفاعيل ويفاعل ويفاعيل وتفاعل وتفاعيل، مثلا أظافر على وزن أفاعل ممنوع من الصرف، واضح؟ فعاليل ضمانير، قد مر معنا تقرير هذا في الألفية، لكن تحتاجون إلى شيء من المراجعة المرضية لتستقر المعلومات في الأذهان الذكية. إذن مبادئ كل علم أوصلوها إلى 10 مقدمات. المقدمة الأولى حده، والحد بمعنى التعريف حده. فما هو حد علم المنطق؟ ما هو حد هذا العلم؟ أولا اعلموا أن لفظة المنطق مصدر ميمي جاء على غير قياس، لأن القاعدة كما مر معنا في الدروس السالفة أن فعل يفعل ينقاص ظرفاه الزماني والمكاني على وزن ماذا محمد العسري فضل، على وزن مفعل، وينقاص مصدره الميمي على وزن مفعل. فنقول جلس يجلس مجلسا في الظرفين، هذا مجلس علم المنطق مثلا، هذا مجلس المذاكرة. ونقول مجلسا وجلوسا في المصدر، فمجلس مقصد، يخطئ من يقول مقصد، مقصد ومجلس ومضرب، هذه هي المصادر الميمية لمكسور العين، لمكسور العين. فالقياس في نطق ينطق أن نقول منطق، منطق، واضح؟ فهذا مما جاء شاذا، ولا يعني ذلك أنه ليس عربيا. جميل. المنطق، المنطق قبل أن نحده اعلموا أنه يطلق عندهم 3 إطلاقات. يطلق المنطق كما عندكم في الورقة، فما عليكم إلا أن تستوعبوا وأن تكتبوا الأسئلة لمذاكرتها إن شاء الله، وإلا فالمبادئ 10 بين أيديكم. يطلق على ماذا؟ على الإدراكات الكلية. الإدراكات الكلية يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها هذا المصطلح، مصطلح المنطق. فكل إدراك كلي منطق، هذا الأمر الأول. والإدراكات الكلية كما تعلمون كثيرة جدا. فلو أدركت أن الفرس حيوان صاهل هذا إدراك، لو أدركت أن الحمار حيوان ناهق هذا إدراك، لو أدركت أن الإنسان حيوان ناطق هذا إدراك. والمقصود بالحيوانية ماذا؟ من؟ الكائنية الحية المتحركة بالإرادة. فالحيوان كائن حي متحرك بالإرادة، هذا الإطلاق الأول، يطلق على الإدراكات. كما يطلق على القوة العاقلة. عندنا القوة الحسية، فضل هذه الأربعة، عندنا القوة الحسية، وعندنا القوة المتخيلة، وعندنا القوة المتعقلة، وعندنا القوة المتفكرة. أودع الله فينا هذه الأربع، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا عنها، ولكن الوقت لا يسمح، ربما نتذاكرها في الاستراحة إن شاء الله. إذن يطلق المنطق على القوة العاقلة. وسبحان الله، أنت تدرك الأشياء بالحس، ترى الشيء فتدركه، والطفل وهو صغير وهو صبي يدرك الأشياء بالحس، بمجرد أن يبصر الشيء يحفظه، ولذلك بمجرد أن يبكي على ذلك الشيء تغيره له بشيء آخر يزول بكاؤه. لماذا؟ لأن الغالب عليه القوة الحسية البصرية. فهم معنا؟ ثم أنت ترى الشيء، ترى الشيء فينتقل من بصرك بعد غفلتك عنه وذهابك عنه، ترى شيئا، ترى جبلا أو ترى حيوانا أو ترى شيئا، لكن ينطبع ذلك في المخيلة فيصير متخيلا لديك. تسافر إلى مكان، ترى مكانا جميلا، ترى بعض الحيوانات، ترى بعض الطيور، تعود وتحكي لأصحابك قبل أن تكون الكاميرا وقبل أن يكون التصوير. فترى الإنسان يصور بمن طبع في ذهنه، واضح؟ ثم القوة المتعقلة تأخذ هذه الصورة فتركبها وتفككها، وهذا من إيداع رب العالمين في خلق الإنسان وحده، وحده يتعقل ويعمل فكرة بخلاف الحيوان. الحيوان عنده القوة الحسية والقوة المتخيلة، تأتي له مثلا بماء قد سبق له أن رأى يشربه، تأتي له بشعير يعرفه لأنه قد رآه وانطبع في ذهنه. الفرس يعرف الشعير وكذلك الحمار، لكنه ما رزق آلة التركيب والتفكيك كالإنسان. الذي سينتج عن ذلك باختصار إلى القوة المتفكرة التي ستبدع ستدرس الإنسان من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية. الإنسان درس معنويا فيما يتعلق بعلم النفس، كل ما يتعلق بالمعنويات البشرية الآن كتبت فيها كتب، ما يتعلق بالماديات درس الدماغ والخلايا، درست الكبد، وما يتعلق بها درس الجهاز الهضمي الجهاز العظمي، كل ما يتعلق بالإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان مبدع، أودع الله فيه آلة التفكير والإبداع بخلاف غيره. ولذلك الإنسان بمجرد أن يرى عشا مثلا يستطيع أن يتصور ذلك العش فيقول يمكن أن يوضع عليه عش آخر، الطائر لا، عش واحد يعني، إلا إذا أراد شاء الله شيئا يعني خارج عن العادة. لكن الأصل هو هذا، أن تعلموا أن الله جل وعلا أودع فينا آلة التفكير. هذه الآلة هي التي بنت العمارات وصنعت الطائرات، آلة المتفكرة هي التي أبدعت هذه الصناعات في هذا العصر بتسخير من حكيم خبير. واضح؟ فحتى لا أطول، قلت هذا يعني حديث عنه طويل جدا، لكن احفظوها، وقد أشار إليها العلماء قبلنا رحمهم الله، حتى لا تظنوا أننا نأتي بهذا من عندياتنا، فقد سبق إلى هذا الغزالي وغيره رحمهم الله، كما سبقونا إلى الوجودات الأربعة: الوجود في الأعيان، وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان. فالشيء يكون حقيقته فيه، الجبل حقيقته فيه وهو عيني خارجي، حقيقته فيه. ثم تنتقل هذه الحقيقة إلى الذهن، وما يسمى بالعلم بذلك بتلك العين. ثم بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى التلفظ بها. ثم بعد ذلك تنتقل إلى الكتابة. وسبق إلى هذا الغزالي في المستصفى وغيره رحمه الله، لما وقرافي أيضا في التنقيح تكلموا عن الوجودات الأربع، عن الوجودات الأربعة. قالوا الشيء له أربعة وجودات: وجود الذي سجعها فيما أذكره هو القرافي، أما الغزالي لم يتجعها. وجود في الأعيان، الشيء حقيقته كاملة فيه في الخارج. فهم المعنى؟ الشيء أنت الآن في الخارج حقيقتك كاملة فيك. ثم علمي بأنك حيوان ناطق، هذه الحقيقة صارت كاملة في ذهني عن الإنسان. علمي بأن التمساح حيوان يحرك فكه الأعلى ولا الأسفل؟ الأعلى، هذه الحقيقة كاملة فيه، ثم صارت معلومة عندي ذهنيا. ثم يأتي الوجود الثالث وهو الوجود في ماذا؟ الوجود في اللسان والبيان. ثم يأتي الوجود الرابع وهو الوجود في البنان، ويعنون بذلك الكتابة. لذلك في الحد سيأتي معنا هذا إن شاء الله في موضعه مع الكتاب، ونتحدث عن هذه الوجودات الأربع بشيء من التفصيل المختصر أو بشيء من الاختصار، لأن التفصيل حقيقة لا يمكن أن تختصره. إذا عرفنا، لذا قلت لكم الوقت قد لا يسمح لنا. الإطلاق الثالث سأختصر جدا، أن يطلق على التلفظ منطق، وهذا عاد إلى أصله، عاد إلى أصله من نطق ينطق نطقا ومنطقا، أن يطلق على التلفظ. وهذا التلفظ هو الوجود في ماذا؟ والوجود في البيان كما سبق قبل قليل. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالإطلاقات عندهم. الآن نمر إلى الاصطلاح، ما هو حد المنطق اصطلاحا؟ منهم من رأى أنه آلة، ومنهم من رأى أنه علم قائم بذاته. افهموا هذه المنطق، منهم من نظر إلى أنه آلة قانونية تعصم الفكرة من الخطأ، ومنهم من رأى أنه علم ماذا؟ قائم بذاته. واضح؟ لا تنظروا إلى الأوراق أكثر مما تنظروا إلي، لأن الغاية أن تستوعبوا ما في الورقة. إذا قلنا بأنه علم قائم بذاته، عرفوه بما ذكرت لكم هناك. علم ماذا يفعل؟ ماذا يسمع هذا العلم؟ ماذا يفعل؟ يبحث عن المعلومات التصورية المفردة، والتصديقية المقصود بها المركبة، تصورية المفردة، والتصديقية المقصود بها المركبة علم. إذن هنا باعتبار أنه علم قائم بذاته وليس آلة كالنحو والصرف، واضح الذي سنأتي عليه. إذن علم يبحث عن المعلومات، يعني شيء معلوم، عن المعلومات التصورية والتصديقية، ثم ماذا؟ من حيث إنها توصل إلى مجهولات تصورية أو تصديقية. وعندكم في الورقة إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي، حال بحال. من حيث إنها توصل إلى ماذا؟ إلى مجهولات تصورية، الذي يفهم الحد يتصرف فيه، والذي لا يفهم الحد يبقى معه كأنه وحي من السماء. افهم الحد وعبر بما شئت، لكن شريطك أن لا تخرج عن كلام العلماء حتى لا تتشبع بما لم تعطى. إذن علم ما هو هذا؟ ما هو المنطق؟ باعتباره علما قائما بذاته يبحث أصول الفقه، يبحث عن ماذا؟ أدلة الإجمالية، عن الكتاب والسنة والقياس والإجماع. وماذا والنحو؟ يبحث عن الكلمات العربية من حيث تركيبها إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. زين، هذا العلم يبحث عن المعلومات التصورية، شوف معلومات، معلومات يعني شيء معلوم، التصورية والتصديقية، انتبه، من حيث إنها توصل إلى ماذا؟ إلى مجهول أو معلوم؟ إلى مجهول، إلى مجهول تصديقي. أنت بتعرف شكون هو هذا الإنسان، تبحث عنه بشيء تعلمه، هو الحيوانية والناطقية، تريد أن تعرف ما هو التمساح، تبحث عنه من خلال شيء تعرفه، هو الحيوانية وكونه يرفع فكه الأعلى. تريد أن تبحث عن العلم، ما هو العلم؟ العلم مفرد، مفرد يدخل في التصورات. تريد أن تعرف ما هو العلم، لا بد أن تأتي بشيء تعرفه لتحد به العلم. وهذا الذي سيجرنا مستقبلا إلى معرفة مباحث الألفاظ ومعرفة النسب بين المعاني، وسيجرنا إلى الدلالات، ثم سيسقطنا في مبادئ ماذا؟ في مبادئ التصورات، وهي الكلية الخمس. الكلية عندنا التصورات لها مبادئ ومقاصد، والتصديقات لها مبادئ ومقاصد. فإذا سئلت ما هي مبادئ التصورات، قل له مباحث الألفاظ والدلالات والنسب بين المعاني، وهذه كلها من أجل الوصول إلى الكليات الخمس. لذلك المناطق يبدأون بها ثم يقولون الكليات، ليأتي معك الجنس، ويأتي معك النوع، ويأتي معك الخاصة، ويأتي معك العرض، يأتي معك الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام. واضح؟ ما هي مقاصد ومطالب التصورات؟ شنو هي الغايات؟ هي الحدود والتعريفات. هذا مجهول تصوري، كيف اش غتوصل وتعرفوا لنا؟ عرف لنا البيع، ما عرفت. عرف الرهن، الله اعلم. عرف الارهاب، كيف حكوا عندنا في وسائل الاعلام؟ اعرفوا لنا الارهاب. المنطق لماذا تدرسه؟ تدرسه لان لا يضحك عليك ويسخر منك، يتلاعبون بالمفاهيم. احنا والله الا قالوا هالف لداع ان انت كره الاخبار. ادرس حتى لا يسخر منك. فعلم المنطق تدرس مبادئ التصورات ومطالب ومقاصد التصورات حتى لا يسخر منك في التلاعب بالمفاهيم. وتأتي الى التركيب، الى الاحكام والى التصديقات، تدرس مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، من خلالها تتوصل إلى ماذا؟ إلى مطالب الأحكام ومطالب التصديقات، وهي البراهين والأقيسة الصحيحة. فلو أراد أحد أن يسخر منك ويأتيك بحكم، يقول له برهن، إيت بمقدمة صغرى فيها العلة على هذا الحكم، ثم إيتني بمقدمة كبرى، فإذا سلمت لك في الصغرى بالصغرى وسلمت لك بالكبرى، فيلزم ذلك أن يلزم من ذلك أن أسلم لك بالنتيجة. ولكن باش تضحك عليا وتجيب واحد الحكم كما بغيتي انت ابدا. الاسلام دين الارهاب، هذا تركيب، هذا حكم، كيف نسلم؟ واضح. بغيت تكلمنا على الارهاب مفرد، لا نسلم له بتعريفه، لان الحكم على الشيء فرعون لا بد من ضبط المفهوم. من اين نضبط المفهوم؟ نضبط المفهوم من خلال مبادئ التصورات ومطالب التصورات. ومن اين نضبط الحكم والخبر الاسنادي؟ من خلال القضايا واحكامها، ومن خلال البراهين الصحيحه. كل هذا سيتضح لكم في محله ان شاء الله، ربما اكثركم يفهم ما اقول، بعضكم سيفهم باذن الله تبارك وتعالى. اذن هذا باعتبار كونه علما قائما بذاته. بعض العلماء قال لا هو آلة، كالنحو آلة قانونية، كما في التعريف الثاني آلة قانونية تعصم مراعاتها. شوف، لابد مراعاتها. من الناس من درس الألفية ويلحن لم يعصم لسانه مع أنه درس ماذا؟ درس النحو. من الناس من درس المنطق ولم يعصم فكرة، كلامه يهرف بما لا يعرف، كتاباته لا تقرأ، وقد درس السلم وربما درس الشمسية. إذا درست النحو ولم يظهر عليك، ما الجدوى من دراستك النحو؟ وإذا درست المنطق ولم يظهر عليك في كلامك وكتابتك، فما الجدوى من دراستك هذا العلم؟ كذلك سائر العلوم، علم البلاغة بعلومه الثلاثة، من درسه ولم يتأدب، يعني لم تصر عنده يعني لغة أدبية أديبة رشيقة، فهذا لم يستفد من علم البلاغة شيئا. واضح يا إخوان؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها ماذا؟ الذهن، العقل، من الخطأ. فإذا قلنا بأنها آلة قانونية، هذا الحد جعلوا له محترزات كما بين أيديكم. فأولا الآلة، الآلة هنا عرض عام، عرض عام كما بين أيديكم. قلنا قانونية، لفظة قانون عند اليونانيين تعني المسطرة، هي ليست عربية الأصل. لفظة ماذا؟ لفظة قانون، تعني عنده ماذا؟ المسطرة. ولكن عندنا نحن سميناها القاعدة، القانون والقاعدة بمعنى أمر كلي، أمر ماذا؟ كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذه القاعدة. فالقانون أمر أو قضية، أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي يعني تتعرف أحكامها منه. إذن آلة قانونية تخرج ماذا؟ ماذا ستخرج؟ الآلات الجزئية لأرباب الصناعة. خرجت الآلات الجزئية لأرباب الصناعات وما أكثرها. واضح؟ وإنما كان المنطق آلة، لماذا؟ لأنه واسطة بين القوة العاقلة والمطالب الكسبية. والمطالب الكسبية هنا يدخل فيها ماذا؟ التصورات والتصديقات كما مر معنا قبل قليل. وسمي قانونا لأن المنطق قواعد، المنطق قواعد كما سترون إن شاء الله، المنطق قواعد. فمثلا من القواعد التي يعني ستدرسونها إن شاء الله تبارك وتعالى، مثلا يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. هذه قاعدة عقلية منطقية، ما هي عربية، ما هي أصولية، ما هي. يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا عكس، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. سأضرب لكم مثالا، يلزم من وجود الإنسانية وجود الحيوانية، فكل إنسان حيوان، ويلزم من نفي الحيوانية نفي الإنسانية، ولكن لا يلزم من وجود الحيوانية وجود الإنسانية، كما لا يلزم من نفي الإنسانية نفي الحيوانية. واضح؟ مثلا في العكس سندرس العكس، الكلية الموجبة تنعكس بجزئية الموجبة، قاعدة كل إنسان حيوان تنعكس، فنقول بعض الحيوان إنسان جزئية موجبة، كل إنسان حيوان تنعكس بجزئية موجبة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل منطق في القرآن؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه تسمى شرطية منفصلة ولا متصلة؟ متصلة، شرطية متصلة. الأولى تسمى كبرى والثانية تسمى صغرى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه كبرى عكس الحملي كما سيأتي معنا، عكس الحملية. الحملية الأولى صغرى والثانية كبرى، كل إنسان حيوان صغرى وكل حيوان حساس هذه كبرى، لكن في الشرط العكس. ومنهم من قال به لكن هذا هو المشهور، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه شرطية متصلة. نريد أن نستثني، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، النتيجة فليس فيهما آلهة سوى الله من كتاب الله تبارك وتعالى. والأمثلة في القرآن كثيرة ستأتي معنا في محلها إن شاء الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكنه كان من المسبحين فلم يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المهم الناس المنطق يا إخوان، الناس بعض الناس ماشي، العلماء الحمد لله عبر التاريخ سيأتي معنا الحديث عن حكمه، المنطق المصفى لا خلاف فيه، لكن بعض الناس زهد الناس في دراسة هذا العلم، وهذا العلم لا بد لطالب العلم منه إذا رام أن يعرف فقط صلاحات العلماء وأن يفهم كلام العلماء في بطون الكتب بغض النظر عن شيء آخر، بغض النظر عن عصمة الفكر من الخطأ، بغض النظر عن الثمرات الأخرى، فقط أن تعرف الصلاحات القوم. لو قال لك مثلا المفسر كل من عليها فان، هذه كلية موجبة لا استثناء فيها، ايش قال هذا الشيخ كيف استرد الآية وقال هذه كلية موجبة لا استثناء فيها؟ ما معنى قوله كلية موجبة؟ هل أقل تعرف صلاحات القوم؟ تقول هذا جزئي هذا كلي، ما هو الكلي ما هو الجزئي، ما هو الكل ما هو الجزء؟ الكل الحكم على المجموع، والكلية الحكم على الجميع. فلما نقول الكلية بمعنى حكمت على جميع الأفراد، أنزلت المحمول على جميع أفراد الموضوع كل من عليها فان. لكن إذا قلت مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، بمعنى أن مجموعهم يحملون العرش، لا يستقل واحد أو اثنان أو ثلاثة أو حتى سبعة بحمله، فالمحمول ينطبق على الموضوع حال كون جميع أفراد الموضوع مجتمعة، حينئذ تصدق هذه القضية وإلا فهي غير صادقة. ولذلك اصطلحوا على الكل المجموع وعلى الكل الجميع، كل المجموع وعلى كل الجميع. لما تسمع الجزء الكل عرفت ما معنى الجزء، قلنا في الكل الحكم على المجموع، أي حال كونهم مجتمعين. والجزء الحكم على بعض المجموع، مثاله بعض المغاربة قبائل، حكمنا على بعض المجموع بعض المغاربة قبائل، سيأتي معنا تقرير هذا. المهم أنا يبيت نبين لكم لكي يزهدكم في المنطق، قل لهم خصنا نقرأ ونعرفوا صلاحات العلماء بغض النظر على الثمرات الأخرين التي ستأتي معنا. لا إله إلا الله، لا إله. إذن عرفنا ما معنى قولهم تعصم مراعاتها. ثم لماذا قالوا مراعاتها؟ لأن الذي يدرس العلم أي علم من علم أي قواعد سواء كانت نحوية أو صرفية أو منطقية ينبغي أن تظهر عليه. قال تعصم مراعاتها، إذا لم يراعي رفع الفاعل نصبه، إذا لم يراعي نصب المفعول رفعه. كذلك في علم المنطق، إذا لم يراعي القواعد المنطقية خبط خبطة عشواء وتورط في عمياء. ثم قالوا الفكر، الفكر ما هو الفكر؟ الفكر عندهم حركة النفس في المعقولات، جميع المعنويات حركتك في المعنويات تسمى فكرا، أما حركتك في الماديات وفي المحسوسات تسمى تخيل. وقد تقدم معنا تقرير هذا في المقدمة، أن الله تبارك وتعالى رزقنا هذه القوة أو القوى، هذه القوة من الحس إلى مدى إلى التخيل إلى التعقل إلى التفكر والإبداع. واضح؟ لذلك قالوا الفكر، كما أنهم يطلقون الفكرة على الصناعة المنطقية على ترتيب أمور معلومة إلى للتوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. إذن نمر إلى الموضوع بعد أن عرفنا الحد. إذن ما هو حد هذا العلم؟ علم حدوه باعتبار أنه علم قائم بذاته، أو باعتبار كونه آلة، آلة كما مر معنا. إذن في المراجعة سأسألكم إن شاء الله، أما الآن فتابعوا معي. نمر إلى الموضوع. سبحان الله، لماذا يذكرون الموضوع؟ إذا نظرت إلى علم الطب فترى موضوع الأطباء جسم الإنسان، ترى موضوع الأطباء جسم الإنسان، أو ترى أن موضوع الأطباء جسم الإنسان وما يعتريه من صحة أو علة، هذا موضوع الطب. واضح؟ موضوع النحو، الكلمات العربية، موضوع علم المنطق، المعلومات التصورية والتصديقية، هذا موضوعه. الموصلة إلى المجهولات أش؟ لكن قبل في الحد قلنا علم يبحث. الموضوع بحال في النحو ماذا قلنا؟ العلم بالقواعد في الحد، أش قلنا؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة أواخر أش؟ أحوال الكلم إعرابا وبناء. لما جاءوا إلى الموضوع ماذا قالوا؟ الكلمات العربية، نفس الشيء هنا. العلم علم يبحث، أما الموضوع فهو المعلومات التصورية والتصديقية. وهنا سنذكر مثالا وقد سبق تقريره في مثلا. وبعضهم قال إن موضوعه الحدود والبراهين، بعض العلماء قالوا موضوع المنطق الحدود والبراهين. الحدود مر معنا قبل قليل هي المعرفات، وقلت لكم هي مقاصد التصورات. انت ملي كتقرا دلاله الالفاظ وتعرف الدلالات الست، عقليه وضعيه، ماذا تعرف؟ وضعيه لفظيه عاديه، واللفظيه ثلاثه اقسام، اللفظيه الوضعيه ثلاثه اقسام، مطابقيه وتضمنيه والتزاميه وما الى ذلك مما سياتي معنا. هذه الدلالات. ثم تعرف النسب، التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي والترادف والتشاكك والتواطؤ. لماذا تعرف هذا؟ من أجل أن تجعل هذا، ماذا قلنا سلفا؟ أن تجعله ماذا؟ مبادئا للتصورات. كل شيء مبادئ. أما مقاصد التصورات هي الحدود والمعرفات، كل هذه الأمور التي ذكرت هي مجرد مبادئ، مبادئ للتصورات، مباحث الألفاظ والدلالات والنسب بين المعاني، هذه ماذا؟ مبادئ للتصورات. أما مقاصد التصورات هي الحدود. لما تأتي إلى الحدود يقول تعال تعال تعال، ونسيت وقد ذكرت هذا فيما سلف، هذه الأمور والكليات الخمس، كليات الخمس من مبادئ التصورات. لما تدرس هذه الأمور كلها تعالى عرفت أن مباحث الألفاظ والدلالات والنسب، ثم أوقعناك في الكلية الخمس وعرفت الجنس وعرفت النوع وعرفت الفصل وعرفت العرض الخاص وعرفت العرض العام، تعالى يا ترى بعد أن درست المبادئ تعالى إلى المقاصد لتتعلم كيف تعرف الأشياء قبل أن تحكم عليها. أجي تعلم كيف تعرف الأشياء قبل ما تحكم على الفيل، عرف بعد الفيل. قبل ما تحكم على الناس بالإرهاب، عرف الإرهاب بعدها. قبل ما تعرف ما معنى الرهن وتقول الرهن حلال ولا حرام، عرف بعد الرهن. الحكم على الأشياء فرعون عن تصوراتها، صورها بعدها تصورا سليما. الحدود تعلمك كيف تتصور المفردات، ولذلك سموها مقاصد التصورات. ما هي الغاية ديالك انت ملي قريتي هذيك المقدمات كلها، المباحث والدلالات والكليات الخمس وكذا، توصل الحدود باش تعرف تحد. لما تأتي إلى الحدود يقولك تعالى عندنا حد تام فيه ذاتيات، وعندنا حد ناقص نقص بعض الذاتيات، وعندنا رسم تام فيه خواص وفيه ماذا؟ فيه جنس قريب أو جنس متوسط أو جنس بعيد، وعندنا رسم ناقص. هذه الأربعة هي معول المناطق. أما الحد باللفظ والحد بالتقسيم والحد بالمثال فيدخلونها في عموم الخواص كما سيأتي معنا تقرير هذا إن شاء الله تعالى، لكن في الدراسة يذكرون ذلك لكنها يجري عليها مفهوم الخاصة بالعموم. إذا الآن الموضوع، الموضوع موضوع هذا العلم المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى ماذا؟ إلى المجهولات التصورية والتصديقية. بمعنى قلت لك أنا أعرف واحد الحاجة، تقول زقاب بلاتي قبل ما نعرفها بعدها خصني نجيب شي حاجة كان أعرفها باش نعرفها بها. هذا في الدارجة المغربية، قبل ما تعرف الشيء جيب شي حاجة أنت كتعرف. هذه المعلومات شيء تعلمه سواء في باب المفردات أو في باب المركبات، تأتي بهذا لتعرف به ماذا؟ هذا المجهول، سواء كان مجهولا تصوريا أو مجهولا تصديقيا. مجهول تصوري عرفته بحل الإرهاب، مجهول تصديقي قلنا لك سيدي القنب الهندي حلال، حلال لقيت الناس كيكملوا الكيف وبيتي تدلل لهم بالعقل، قال لك احنا ما تجيب لنا لا الكتاب لا السنة، لا نريد قرآنا ولا سنة، ما كاين فيهم الكيف. أصحاب الشقوفة لا يعرفون، مغاربة عارفين هذه العبارة اللي قلت، إخواننا المشارقة يشرحوها لهم بعض الذين يتابعوننا، هؤلاء لا بعضهم يقول لا أريد قال الله قال رسوله، فتأتيه بمعلوم تصديقي ماذا ستصنع؟ تقول له القنب الهندي مضر بالصحة، مقدمة صغرى، وكل مضر بالصحة حرام، فالقنب الهندي حرام. ماذا صنعت الآن؟ ماذا صنعت؟ من معلومات تصديقية توصلت إلى ماذا؟ إلى مجهولات تصديقية. من معلومات تصديقية عندك وهي أنك جئت بالعلة، قلت لي القنب الهندي مضر، العلة ضرر، مضر بالصحة، الإرهاب، شوف شوف هذا المثال، محمد جاء بالمعجزات وخوارق العادات مع الصدق في سالف الأزمنة الماضيات، وكل من كان كذلك لا يمكن أن يكذب على المخلوقات، فهو نبي، فمحمد النبي صغرى وكبرى ونتيجة. واضح؟ أنت عندما تتمرن تأتي بي تركب حجة، الحجة عندهم هي الصغرى والكبرى، الحجة عندهم يسمونها الحجة، يسمونها المطلب، يسمونها القضية كما سيأتي معنا إن شاء الله، يسمونها القياس. إذن عرفنا الآن موضوع هذا العلم، وقيل موضوعه كما ذكرنا الحدود والبراهين وما يتركب ماذا وما يتركب منها. وضربنا مثالا كما بين أيديكم في الورقة، ولكن قد وضحته فيما سلف فلا داعي للتكرار. عندكم المثال، عندكم مثال فيما يتعلق بالمفردات، وعندكم مثال فيما يتعلق بالمركبات. نمر إلى ثمرة هذا العلم. ضربت مثالا بالإنسان حيوان ناطق، وضربنا مثالا بماذا؟ العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث حادث. ثمرة هذا العلم، ثمرته اقتصرنا على بعضها، أنه يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير، معرفة التأليفات الصحيحة والفاسدة. الآن إذا أراد أحد أن يسخر من أحد يقول تعالى أنا سأثبت عليك الحجة وسأتيك بقياس منطقي، عندما يركب القضيتين تقول هذه القضية فاسدة من الأول، الصغرى باطلة، وإذا فسدت الصغرى فلا داعي أن تأتي بالكبرى، وقد تكون الصغرى صحيحة وتكون الكبرى فاسدة، فترد هذا القياس المنطقي لأن كبراه فاسدة. يقولون الجبن مرض، الجبن مرض نفسي، واضح؟ الجبن مرض نفسي، وكل الجبن أو مثلا يقول الذهب معدن وكل معدن تراب، فالذهب تراب، صحيح؟ المعدن الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، صحيحة ولا خطيئة؟ صحيحة. لكن لو قال وكل معدن تفاح، خطأ، يعني سيأتيكم النتيجة الذهب تفاح، هل هذه صحيحة؟ خطيئة من الأول. لذلك في القياس المنطقي نستدل بقاعدة كلية على الجزئية. ولذلك مرة معنا مع بعض الطلاب هنا ونحن ندرس ألفية، وكنت أخرج لهم أحيانا إلى المنطق، قلت لهم القياس المنطقي الاستدلال بالحكم الكلي على الجزئي. الاستدلال بماذا؟ بالحكم الكلي على الجزئي. أنت تأتي بجزئية تقول زيد إنسان، زيد جزئي، زيد جزئي، أليس كذلك؟ هل فيه اشتراك؟ ماضي سيأتي معنا في السلم، فمفهم اشتراك الكلي، وزيد ليس فيه اشتراك، هو خاص، أليس كذلك؟ فتقول زيد إنسان ثم تأتي بالكلية، الدليل وكل إنسان قابل للتعليم، فزيد قابل للتعليم، صح؟ كل إنسان قابل للتعليم. الاستقراء عكسه، الاستدلال بالجزئي على الكلي، تتتبع الجزئيات ثم تأخذ كلية. كل إنسان قلبه في اليسار، باش عرفوها، ألاف المرضى قلبهم الأطباء، ألاف المرضى يضع الطبيب السماعة على اليمين لا يجد شيئا، يضعها في اليسار يجد القلب، فصار عنده استقراء بتتبع الجزئيات ديال القلوب، وجدوا أن القلب بنسبة 99.9 كذا وكذا وكذا بالمئة القلب في اليسار، إلا النادر، أنا وجدت شخصا قلبه في اليمين، أعرفه كما أعرف بعضكم هنا. هذا يسمى الاستقراء، ويقسمونه إلى قسمين، استقراء تام كل مضاف إليه مجرور، كاين شي مضاف إليه مرفوع أو منصوب؟ كل جرم له تحيز، هل يعترض أحد؟ كل جرم يملأ فراغا من الكون باتفاق، تتبع الأجرام تملأ فراغا من الكون. بقيت الحجة العقلية الأخيرة هي التمثيل، الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي. إذا احفظوا هذه الثلاثة لأنها ستساعدنا عندما نصل إلى البراهين. القياس المنطقي الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي، وعكسه ماذا؟ الاستقراء، الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي. وأما القياس التمثيلي وهو القياس الأصولي فهو الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي. جميل. إذن من ثمراته التوصل من خلال دراسته إلى فهم كلام المؤلف والمخالف عند استعمالهم الاصطلاحات المنطقية، ومنها اكتساب قوة الحجة عند البحث والمناظرة. ولذلك كانت تعقد جلسات الجدل، وكانت تعقد مجالس المناظرة أيام كان العلم زاهيا، يجلس الحنفي والحنبلي، أو يجلس الحنفي والمالكي، أو يجلس الشافعي والمالكي، ويتناظران في جزئية، والناس ينظرون إلى العلم أيام عز العلم، حتى ألف العلماء في ذلك مؤلفات، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين مجالس المناظرة والمذاكرة اليوم في العلم؟ كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. يعرف العالم بطلابه وكتبه ومناظراته وأسئلة الناس له، بهذه الأربعة يتناظر مع الأقران دياله كي تعرف واش قاري ولا ما قاري، يسأل فيحرر الجواب فيعرف، وبطلابه الذين يشهدون له، وبكتبه التي تشهد له. أما اليوم فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أكثر علماء الفيسبوك وما أكثر مشايخ اليوتيوب، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقدمة الرابعة نسبته، ما هي نسبته بين العلوم؟ انتبهوا مزيان ملي كنقولوا النسبة كيجيونا واحد ربعة النسب، كيجينا التساوي وكيجينا التباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. هل هذا العلم مع العلوم الأخرى نسبته التساوي أم التباين أم العموم والخصوص المطلق أم العموم والخصوص الوجهي؟ نسبته من ناحية المفهوم التباين كالنحوي والصرفي مثلا، التباين من ناحية المفهوم. ماذا نعني بالمفهوم؟ ماشي مفهوم المخالفة، لا نعني به مفهوم المخالفة، إنما نعني به ما يدل عليه مطابقة. ودلالة المطابقة كما سيأتي معنا في باب الدلالة هي دلالة اللفظ على تمام معناه. فالمنطق بدلالته المطابقية نسبته مع العلوم الأخرى التباين. أتدرون كيف؟ كتباين الإنسانية مع الحجرية. هل هناك علاقة بين الإنسانية والحجرية؟ هل هناك علاقة بين الحيوانية والجمادية؟ لا علاقة، ده يسمى التباين. وعندنا التساوي، الضاحك والناطق تساوي، ضاحك ناطق، ناطق أي مفكر، واضح؟ هذا التساوي واضح. وعندنا العموم والخصوص المطلق كما مثلت سلفا بالذهب مع المعدن، كل ذهب معدن، بينهما أحدهما يندرج في الآخر والآخر ينفرد بأفراد، فهذا العموم والخصوص المطلق، ومنه كل إنسان حيوان وهلم جرا. وعندنا العموم والخصوص الوجهي ونمثل بالإنسان والبياض، فيجتمعان في إنسان، يجتمع البياض والإنسانية في إنسان أبيض، وينفرد البياض بأفراد وينفرد الإنسان بألوان أخرى كالحمرة ونحوها. أما من ناحية الموضوع، هذا من ناحية المفهوم المطابقي، أما من ناحية المفهوم ففي الحقيقة هناك نسبة العموم والخصوص المطلق. إذا نظرت إلى الموضوع، ماذا مر معنا في الموضوع؟ موضوعه ماذا؟ المعلومات التصورية والتصديقية الموصلة إلى ماذا؟ إلى المجهولات التصورية والتصديقية. إذا نظرت إلى النسبة باعتبار الموضوع فبينه وبينها عموم وخصوص مطلق، جميع العلوم دخل في المنطق لأنه عقلي يفرض نفسه عليها، واضح؟ لذلك قررنا إذ كل علم إما تصور أو تصديق خاص به، أما علم المنطق فيبحث عن مطلق التصور والتصديق من غير تقييد. تمشي للبيع يقول لك البيع راه حده منطقيا، الراهن حده منطقيا، مشي عند الرياضيات عند الفيزياء عند الكيمياء عند الطب المنطق حاضر، يحد المفردات وحتى في التراكيب وفي الأحكام يأتي المنطق، هل يصدق الحكم أو لا يصدقه؟ ضحك علي تقول لي يا محمد إرهابي والإسلام انتشر بالسيف، هذه الأحكام لا نقبلها، عندنا عقول، لأن هذه الأحكام بنيت على خلفيات، فيأتي الإسلامي العالم المنطقي فيفندها قبل أن يفندها بالأدلة النقلية، يفندها بالأدلة العقلية. فرحم الله علماء الإسلام، ما نضوش الناس كيقولوا حجة الإسلام الغزالي غير هكذا، وما نضوش الناس كيتنعوا الباقلاني غير هكذا. هؤلاء تصدوا لشبهات النصرانية في زمانهم، الباقلاني تصدى لشبهات النصارى وشبهات أهل البدع أصحاب البدع الكبرى التي شوهت جمالية الإسلام، وتصدى لضلالات اليهود، الباقلاني قرأوا ترجمته. وهلما جرا كل عالم تصدى بالأدلة العقلية فيشكر كثيرا، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالأدلة النقلية السمعية. إذن فهمنا هذا، نمر إلى المقدمة الخامسة وهي فضل هذا العلم. هل لهذا العلم فضل أم لا؟ هل لهذا العلم فضل أم لا؟ فضله قالوا علم، انظروا حاشية الصبان وشرح الملاوي الكبير، تلخر غنذكر لكم الكتب نشج معنا هذه المبادئ العشرة. وأما فضله فهو علم يفوق غيره من العلوم من حيث كونه عام النفع، بحيث لا ينفك عنه علم من العلوم ولا يستغني عنه، لأنه يبحث عن كل علم تصوري أو تصديقي، وهذا لا ينافي أن بعض باقي العلوم تفوقه من حيثية أخرى. ثم نمر إلى بسرعة إلى المقدمة السادسة، واضع هذا العلم. لا بد لكل علم من واضع، لكن هناك بعض العلوم اختلف العلماء في من وضعها. تفسير مثلا، من وضعها؟ رسول الله أول من تكلم فيه، لكن من أول من كتب فيه؟ هناك خلاف كبير، هل ابن جرير أم غيره، واضح؟ أما الأصول ففكهم الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيقال أول من ألف فيه هو الشافعي، وهذا مذهب الجمهور. واضعه إراصة بكسر الهمزة وفتح الراء والسين وضم الطاء، إراصة على وزن ماذا؟ إفعال، إفعال. ويقال له المعلم الأكبر لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل. ما معنى من القوة إلى الفعل؟ أنا جالس الآن بالفعل قائم بالقوة، جالس بالفعل قائم بالقوة، أي لي قدرة على القيام، واضح؟ هذا معنى، سيأتي معنا تقرير هذا في محله إن شاء الله. لذلك قالوا في القياس الاقتراني النتيجة موجودة بالقوة، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، النتيجة كاينة بالقوة ماشي بالفعل. لكن لما جاءوا إلى القياس الشرطي قالوا النتيجة موجودة بالفعل، موجودة بالفعل في القضايا، كما سيأتي معنا تقريره إن شاء الله. يقال قتله قومه مسموما، بما المفكرون بغض النظر واش كفار ولا مسلمين كيعاديهم الناس، يقال قتله قومه مسموما لأنه نهاهم عن عبادة الأوثان، لأن عقل إرصته لا يقبل له الصنمية، لا يقبل الصنمية والوثنية إلا من عشعش الشيطان في عقله وبيض وفرخ. أما أمثال هؤلاء بغض النظر عن ديانتهم فالفلاسفة الذين يعملون أفكارهم غالبا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يؤمن بقوة حتى إذا لم يسمه الله أو الرب يقول هناك قوة. كثير من الفلاسفة يعتقد بوجود قوة محركة للكون فاعلة يسمونها المخصص، كما هو معروف في علم الكلام مخصص، مش حاجة بوحدة كتدار، لا، عنده واحد المخصص، عنده واحد الفاعل، لا إله إلا الله. إذن قتلوه مسموما. لكن من هو أول من دون هذا العلم بعد أن ترجمت كتب اليونان في زمان المأمون؟ أول من دون في هذا العلم هو الفارابي التركي المعروف أبو نصر، كما نص على ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكرت لكم علوم الحكمة وهي علوم الفلسفة، وذكرت لكم أصولها السبعة، أولها المنطق وهو أشرفها، ثم العلم الناظر في المقادير ويشتمل على أربعة علوم، علوم تسمى بالتعاليم، ثم الارتماطيقي وهو الرياضيات وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد، ثم الهندسة، ثم الموسيقى، ثم الطبيعيات، ثم الإلهيات، ولكل واحد من هذه العلوم فروع. هذه أمور معروفة في المطولات، هذه هي علوم الحكمة، هذه السبعة. حتى صاحب رفع الملام نص عليها، كتاب رفع الملام على توشيح عبد السلام، عندنا توشيح عبد السلام للعلامة عبد السلام الشنقيطي، جاء إلى كتاب السلم للأخضري فأضاف عليه 93 200 بيت. الأخضري فيه 144 بيتا، أضاف عليه 93 200، فصار 37 400 بيت. فككنيت رحمة الوالد. هذا هو محمد محفوظ بن فحفو رحمه الله تعالى، هو صاحب رفع الملام. أما الشيخ عبد السلام لم نظفر له بترجمة، أما ابن فحفو معروف. ننتقل إلى اسمه، ننتقل إلى المقدمة السابعة. لاحظتم أني صرت أختصر لأن الوقت لا يسمح. نمر إلى ماذا؟ إلى المقدمة السابعة وهي اسم هذا الفن. مرت معنا إطلاقاته، يطلق على الإدراكات الكلية، ويطلق على القوة العاقلة، ويطلق على التلفظ الذي يبرز الإدراكات. سماه بعض العلماء المنطق، وسماه بعض العلماء ميزان العلوم، وسماه الغزالي معيار العلوم، وكان الغزالي يقول من لم يدرس هذا العلم لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه. ويدري ما يقول رحمه الله، وليس هذا مبالغة. فمن فهم كلامه على الوجه الصحيح يدري ما يقول الإمام الغزالي. وعنده كتابان، عنده معيار العلم ومحك النظر إلى القتيهم بعجل بوشرهم، معيار العلم مطبوع ومحك النظر أيضا. وعنده مقدمة المستصفى وغيرها من كتبه رحمة الله عليه رحمة واسعة. فكلامه ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، الذي يعنيه الإمام الغزالي أن هذا العلم يجعل العالم متكونا تكوينا تاما، تكوينا تاما. ولا يعني ذلك كما يقول بعض الناس أن الصحابة ما عرفوا هذه الاصطلاحات، والسلف من التابعين ما عرفوا هذه الاصطلاحات، أوليست علومهم تامة؟ أولا يوثق بعلومهم؟ الجواب نعم يوثق. هؤلاء كانت هذه القواعد المنطقية غريزة فيهم. الصحابة والأنبياء قبلهم القواعد العقلية مغروسة، مغروزة في فطارهم. لما دخل علم الفلسفة على المسلمين وترجمت كتب اليونان، وجب على العلماء أن يبينوا غثها من سمينها، وامتزجت بالعلوم. ولما امتزجت بالعلوم من سنثق فيه يا ترى؟ إذن من درس هذا العلم؟ لأنه الذي يستطيع أن يميز الغث من السمين. فمن تكون في العلوم النقلية وتكون في العلوم العقلية، هذا يدافع عن الإسلام ويتصدى لدوائر الخصام أكثر ممن لم يدرس هذا الفن. فلو جئت بشيخ حافظ للعلوم النقلية ولم يدرس العلوم العقلية وعلى رأسها علم المنطق، كيف سينجح في مجادلة الخصوم بالأدلة العقلية؟ وإذا أردتم أن تعلموا ذلك فانظروا مثلا إلى ما يدع في القنوات، يأتونك برجل متفلسف درس المنطقة والفلسفة، ويجيئونه برجل لا علاقة له بالعلوم العقلية، فيظهر هذا الشيخ وهذا الداعية وهذا الدكتور الذي جاء ليدافع عن الإرث، وجاء ليدافع عن الرق في الإسلام، وجاء ليدافع عن أن الرجل يعني له مميزات على المرأة في الإسلام باعتبارات، وجاء ليدافع عن كليات الإسلام وبعض جزئياته التي فيها النقاش، تراه ضعيفا سخيفا، ويظهر الآخر كالأسد يزأر في القناة. لكن لماذا لم تستدعوا له شيخا متكونا نقلا وعقلا؟ ألا ساء ما تحكمون؟ ألا بئس ما تصنعون؟ فهمتم المعنى؟ واشترى كثير في القنوات، كونوا على بال. هذا الذي يقصده الإمام الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا بعض ما يقصده في قولته لا يثق بعلمه. إذن عرفنا أنه يسمى ميزان ويسمى معيار العلوم، وقد مرت معنا الإطلاقات التي مرت معنا في البداية. نمر إلى المقدمة الثامنة. المقدمة ماذا؟ الثامنة حكم هذا العلم. نعد وصلنا للمسجي كما يقول المغاربة، وصلنا إلى ما معنى أشكال يعني بالمسجي؟ ماذا يعني المغاربة؟ أن قصعة الكسكسي يكون وسطها فيه ما فيه مما لذ وطاب وأسال اللعاب، وكذلك يكون مسقيا بالمرق. فيقول الله وصلنا للمسجي، واضح دركم الجوع طلبه يصبروا قربنا نكملوا. مرة نحيد عليكم التعب والملل ما شاء الله. حكمه انتبهوا الآن، شوف عندنا المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة وضلالات اليوناني، واضح؟ هذا هو محل الخلاف في المنطق المشوب بضلالات وكفريات اليوناني، لأنهم متنيون فتقعيداتهم ستوافق ماذا؟ ستوافق بعض ما عندهم حتما، لأن كل من يتكلم في فن يتكلم بخلفية العقيدة. انتبهوا مزيان، كاع اللي لقيتو جا شي قناة كيتكلم، عفوا كيتكلم بالخلفية العلمانية ديالو، أو الخلفية الأمازيغية المتعصبة ديالو، أو الخلفية الصليبية ديالو. ومن يأتي بخلفية إسلامية معتدلة فإنه يتكلم من خلالها. ومن يأتي باسم التنوير كحال المتنورين هؤلاء الذين يريدون أن يمسخوا الإسلام، يأتي بتلك الخلفية. فكل من يتكلم في الدين، انتبهوا، يتكلم باعتبار خلفية لديه. فانظر إلى كلامه تجد ما أقرره لك. فهذا أمر مجرب، يدخل معنا في المجربات التي ستأتي معنا إن شاء الله في البراهين، لأن المجربات يدخلونها في اليقينيات، واليقينيات هي قضايا الأقيسة البرهانية. سيأتي معنا البرهان والجدل، سيأتي معنا الخطابة والشعر والصفصطة، وهذه هي أنواع القياس المنطقي. إذن وقفنا على ماذا؟ على الحكم. مما دونه عبد ربه، اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال، فقيل بالتحريم كما هو مذهب ابن الصلاح والنووي والسيوطي. ماذا وقع لابن الصلاح؟ هذا الإمام المحدث الفقيه العالم الأصولي ذهب ليدرسه فلم يفتح الله عليه، فقيل هذا سبب تركه له، واضح؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقيل بالجواز، ولذلك ماذا قال الأخضري؟ والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة. هذا راه المخلوط ماشي المصفى، المخلوط مشي تقرأ لابن سينا. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، هذا يحل كتب ابن سينا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، ومشك يرد على الفلاسفة وعلى حتى الفلاسفة المسلمين، رد على الغزالي ورد على، بغض النظر عن صوابه وخطائه رحمة الله عليه، لكن درس العلم كما قلت لكم الحكم على الشيء فرعن تصوري، ونقد المنطق وجاء من ينقض نقضه، نقد المنطق وجاء من ينقض نقده. انتبهوا، نقد فنقض بشر، بعض الناس يسلم له، لا تسلم إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون، وما أجمع عليه علماء المسلمين. لذلك قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ذكي ماشي بحالنا، نحن رأينا سلكين، الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. جوازه لكامل القريحة، شوف عنده النقليات، ممارسي السنة والكتاب ليهتدي بالمنطق، ليهتدي به إلى الصواب، ممارسي السنة والقرآن ليهتدي به إلى الجنان. نعم، واضح. العقل إذا استعمل استعمالا حكيما عرفك بربك، فتهتدي بذلك إلى الجنة إن شاء الله، لأن الكتاب المسطور المنظور والكتاب المسطور إذا أعمل فيهم العقل بصدق أوصلا إلى ماذا؟ إلى معرفة الله، ومن عرف الله كان من أوليائه. لا إله إلا الله. إذن هناك خلاف، الغزالي وطائفة يقولون الجواز، وهؤلاء يمنعون، والقول الثالث التفصيل كما عندكم في الورقة. فإن كان المشتغل به صاحب عقيدة سليمة، وهذا ما ذكره الإمام الأخضري في سلمه كما سمعتم، وكانت له ممارسة للشرع إلى آخره، وقد سبق تقرير هذا، انتبه، وأجمع العلماء على أن هذا الخلاف إنما هو في الخلاف إنما هو في المنطق المشوب بكلام الفلاسفة، كالذي في طوالع البيضاوي زيد وكتب ابن سينا وغيرهما. وأما الخالص المصفى من كلام الفلاسفة فلا خلاف في دراسته ومطالعة كتبه. ما هي أشهر الكتب التي يطالعها الطالب في كتب المنطق المصفى؟ أشهرها كما كتبت لكم في الورقة الشمسية للكاتب، ومختصر إيساغوجي للأبهري، وكلمة إيساغوجي نبهتكم عليها في الورقة وقلت هذه اللفظة لفظة يونانية، ومعناها الكليات الخمس أو المدخل إلى علم المنطق. فإذا سمعت لفظة إيساغوجي فتعني الكليات الخمس، وقد عرفتكم شيئا عنها فيما سلف، وتعني المدخل إلى علم المنطق. ومن هذه الكتب أيضا السلم للأخضري وشروحه الكثيرة، كشرح الدمنهوري وشرح الباجوري وشرح الملوي بحاشية الصباني عليه، ومنها نظم توشيح عبد السلام رحمه الله وشرحه رفع الأعلام، وهما كتابان لعالمين من علماء شنقيط صاحب رفع الأعلام، ذكرت لكم اسمه محمد محفوظ بن فحفو رحمه الله. ومنها كتاب آداب البحث والمناظرة لأحد علماء العصر من الشناقطة، وهو الشيخ المعروف محمد الأمين رحمه الله صاحب الأضواء. ومنها كتاب ضوابط المعرفة للشيخ الميداني رحمه الله ورحم علماء المسلمين. فهذه الكتب وأمثالها لا خلاف في جواز دراستها والاشتغال بها. إذن ذكرنا بعض الكتب، الآن سنذكر كلام العلماء عن المنطق. قال العلامة الدمنهوري: لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية، ماشي غير جائز، فرض كفاية لتوقف. شوف قلت لك شي واحد قاري العلوم العقلية مع العلوم النقلية غير دفع للإسلام دفاعا كليا، هذا الذي يعنيه الغزالي. بعض الناس يقولون الغزالي كيرجع، أنت اللي كترجع. إذا لم تفهم كلام العلماء فعلى الأقل اتئد وارجع خطوة إلى الوراء، وسأل الله أن يفتح عليك أن تفهم كلام العلماء. الشاطبي وهو كان يقول: وحسبنا أن نفهم كلام العلماء، ويأتي الغر ابن الغر ويقول: ماذا يقول هذا؟ ماذا قال؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان أحد العلماء إذا استشكل شيئا يذهب إلى الفلاة ويمرغ جبهه بالتراب ويسأل الله أن يفتح عليه ما أشكل عليه. والواحد منا يتنطع ويعلق على العلماء ويناقشهم، وهو المسكين لا زال بعد لم يريش، بل ها أن يجنح، بل ها أن يطير. وكما قال أحد شيوخنا المراكشيين: ترطي يا مازال ما جنحتي، هل يطير الطائر بلا جناحين؟ وراه دابا النصرة طيري، تقول لي قال الغزالي لا يوثق بعلمه، ياخذها على ظاهرها ويفهمها كيف ما بغى، ويرد على الغزالي ويرد على الجويني ويرد على الفخر الرازي دون ان يفهموا كلام هؤلاء الفطاحل. اذا رد على هؤلاء وناقشهم الفطاحل امثالهم، دعي الكباشة تتناطح فيما بينها، وما شأنك انت ان تدخل بينها؟ خلي الكباشة تناطحوا علماء هذو. لكن يأتي غرون ويقول: الجويني ضال في كذا وكذا، والغزالي ضال في كذا، والرازي حديث ولا حرج، وهو المسكين لا زال لم يصل إلى درجة طويل بعلم. والله الذي لا إله غيره. أحدهم درس عندي الأجرمية، قلت له: اجلس لتحفظ الألفية لتدخل مع إخوانك في شرحها. فذهب يتحفظ الأبيات الأولى فجاء وقال: عجزت أن أحفظها. الآن شيخ وتكتب له شيخ وتصور له الدروس وتذاع في اليوتيوبات، وإذا قيل لهم اتقوا الله فيما تفعلون قالوا: أو تريدون أن تكونوا حكرا على الدعوة؟ احنا ما نتكلموش، ستقف بين يدي الله وستسأل. إن الدعوة ليست شهوة أيها الإخوان. نواصل. قال رحمه الله: لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية. قال: لتوقف دفع الشبه عليه، ودفعها معلوم أن القيام به فرض كفاية. فانتبه وش بدفع الشبه. قل لي روى البخاري في وما أملكش بالبخاري، تحتاج أن تثبت له أن صحيح البخاري فيه القطعيات والظنيات التي ترتقي إلى درجة الاحتجاج. درجة الاحتجاج بماذا؟ بدراسة المنطق وأصول الفقه تكون حجتك قوية. أما أن تناقش العلمانيين والليبراليين والملاحدة بقال الله قال رسوله فقط، فذلك لا يجدي معهم نفعا، لا نقول أن حجة القرآن والسنة ليست حجة قطعية ظنية إلى المستوى الأعلى وأنها يعني محسوم أمرها، هذا أمر عندنا نحن المسلمين، لكن غير المسلمين لا يقبلون منك ذلك في باب المناظرة والمناقشة. كل من أسلم من النصارى أسلم باعتبارات، وكل من أسلم من غير المسلمين أسلم لاعتبارات، ومنها المناقشة والمناظرة والمحادثة، فاقتنعوا فأسلموا. الملاوي رحمه الله ماذا يقول؟ إنما ليس مخلوطا، إنما ليس مخلوطا بكلام الفلاسفة ليس في جواز الاشتغال به خلاف. يا شوف هذا علماء الكبار، تقول الملاوي وما أدرك كم يعرفه الناس، من يعرف هذا الرجل؟ من يعرف الدمنهوري؟ كان يفتي في المذاهب الأربعة الدمنهوري رحمة الله عليه، صاحب الجوهر المكنون وله شرح أيضا على السلم رحمة الله عليه. قال الملاوي إنما ليس مخلوطا بكلام الفلاسفة ليس في جواز الاشتغال به خلاف، ولا يصد عنه إلا من لا معقول له، ما عنده معقول، عنده علم منقول لا معقول له، بل هو فرض كفاية، هكذا قاله أيضا. قال في رفع الأعلام، نجيو عند الشيخ محمد بن فحف رحمه الله، قال قلت كم زاد من بيت عبد السلام، كم زاد؟ زاد 93 و200، اكتبوها، الأصل فيه 144 وزاد 293 فصار العدد كم؟ 37 و400. قال في رفع الأعلام ثم إن السيوطي الذي عزى تحريمه لأكثر العلماء رجع عن تحريمه بعدما راجعه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي نظما ونترا، ولولا الإطالة لذكرت لكم الأبيات فعندي في البيت، كما نقل ذلك الفقيه أحمد بن باب التنبكتي. وأما ابن الصلاح فقيل إن سبب تحريمه له أنه اشتغل به مدة فلم يحصل فيه على طائل فرجع عنه وحرمه كما ذكره السنوسي رحمه الله تعالى. العلامة الهلالي السجلماسي، هذا من علماء المنطق، توفي سنة 1175 من المتأخرين، قال وأما كونه في الأصل للفلاسفة، شو بعد يقول لك هذا كلام الفلاسفة، الطب ديال من؟ شحال العلوم ديال الغرب؟ لا يعني هذا ألا ندرسها، هي إنسانية يشترك فيها جميع من عندهم فهم الإنسانية. قال وأما كونه في الأصل للفلاسفة فلا حجة فيه بدليل الاتفاق على نقل كثير من علومهم للإسلام على سبيل الندب أو الوجوب كالحساب والهندسة والطب. ثم إن المنطقة، شو يقول هذا العالم؟ انظروا ماذا يقول، ثم إن المنطقة مركوز في الطباع، لذلك قلت لكم لم يحتاج إليه الصحابة رضي الله عنهم، مركوز في الطباع إذ حاصله استدلال بوجود أحد المتلازمين على وجود الآخر وبعدمه على عدمه، أو وجود أحد المتعاندين على عدم الآخر وبعدمه على وجوده، فليس للفلاسفة فيه إلا مجرد الصلاح، وهذا لا ينكره عاقل. ما معنى وجود المتلازمين؟ الاستدلال بوجود المتلازمين على وجود الآخر، عندنا ملزوم ولازم. هنا انتقل بنا، وإن كان هذا سيأخذ مني وقتا وقد أشرت إلى هذا فيما مضى، الملزوم واللازم، يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم لأنهما متلازمان، إذا طلعت الشمس كان النهار قطعا، النهار متلازم ومرتبط مع طلوع الشمس، كلما طلعت الشمس كان النهار موجودا، وهذا باعتبار المادة ينتج في أربعة، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود فالشمس طالعة، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة، لكن الشمس غير طالعة فالنهار غير موجود. هنا ينتج في القياس الاستثنائي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشرطي المتصل، ينتج في أربعة زين. لكن لو قلت كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان ينتج، لكنه غير حيوان فهو غير إنسان ينتج، لكن جوج أخرى لا ينتج. لو قلت لكنه غير إنسان لا ينتج أنه حيوان، لكنه حيوان لا ينتج، واضح؟ فينتج في حالتين باعتبار الخصوص والعموم، لكن باعتبار طلوع الشمس ووجود النهار ينتج باعتبار المادة كما سيأتي معنا تقريره. إذن هذا فيما يتعلق بالتلازم. نأتي إلى التعاند، العدد إما فرد وإما زوج، لكنه فرد فهو غير زوج، لكنه زوج فهو غير فرد كما سيأتي معنا في الشرطية المنفصلة، لأنه بين الصغرى والكبرى تعاند، زيد إما قائم وإما قاعد، هذا التوب إما أبيض وإما أسود. وسيأتي معنا الحقيقية مانعة الجمع والخلو، وتأتي معنا أيضا إن شاء الله مانعة جمع ومانعة خلو، وهذا في القياس الشرطي المنفصل، سندرس هذا إن شاء الله بالأمثلة وبالصبورة، وسيتضح لكم هذا إن شاء الله في محله. هذا ما يعنيه الشيخ هنا، وقد ذكر لبا يعني له علاقة بالمنطق، وإلا فهناك أمور أخرى، والشان لا يعترض المثال، إنما أراد فقط أن ينبه على أن هذه الأمور مركوزة في الفطر. وقال العلامة صاحب المرق، وقال العلامة عبد الله العلوي صاحب المرق في كتابه هدي الأبرار شرح طلعة الأنوار، يقول: والتدقيق أنه من فروض الكفاية، وقد صرح بوجوبه، شوف بوجوبه، من غير المالكية القطب الرازي والسيد الجرجاني وأثنى عليه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب، واشتغل به جميع جماهير العلماء. لماذا الناس اليوم زايدوا فيه؟ قال لك سيدي خشيتا أن يدخل الطلاب في علم الفلسفة فيقع في الكفر. هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، بالعكس، المسلم الذي انغرست العقيدة في قلبه وفهم دين الله عز وجل، هذا العلم يساعده على فهم الشريعة. فينص على هذا سيدي عبد الله الآن، انظر ماذا سيقول رحمه الله: واشتغل به جماهير العلماء تدريسا وتأليفا، وحثوا على تعلمه، شوف، لكونه لا ينفك عنه علم، يا الله، النحو، الصرف، البلاغة، العلوم كلها، لكونه لا ينفك عنه علم من العلوم ولا يستغني ولا يستغنى عنه. قال: وبتحقيق الفهم، هذا هو الشاهد عندنا، وبتحقيق الفهم منه تكون العلوم طوع اليد. تريد أن تكون العلوم طوع يدك، أدرس المنطق المصفى. أنا لا أقول لك أدرس كلام ابن سينا، لا لا لا، يكفيك أن تدرس الشمسية بعد السلم بشروحها إن شاء الله تبارك وتعالى، أو أن تدرس رفع الأعلام على توشيح عبد السلام، ففيه غنية وبركة. وبتحقيق الفهم منه تكون العلوم طوع اليد، لأن كل مسألة منها إما تصور، شوف، أو تصديق، جميع العلوم. أنت مشيت البيع الآن، مشيت المعاملات في الفقه، من كتاب الطهارة غيعرفوا لك الطهارة، هالمنطق غيعرفوا لك الطهارة. بماذا عرفوا الطهارة؟ ابن عرفة، كتاب الحدود لابن عرفة، هذا الكتاب لابن عرفة يا إخوان، لولا الله ثم علم المنطق ما أبدع فيه ابن عرفة. والحدود للباجي، عندكم الحدود، عندي منه نسخة، الحدود للباجي نفس الشيء. والباجي وما أدرك ما الباجي، توفي سنة 400 أحسنت و74 رحمة الله عليه، هذا هو العام الذي توفي فيه الباجي. قال: وبتحقيق الفهم منه تكون العلوم طوع اليد، لأن كل مسألة منها إما تصور أو تصديق، وذلك نظر المنطقي، وذلك نظر المنطقي. ذكرني هذا وأنا أتكلم بأبيات لابن بونة، وابن بونة من شيوخ مشايخنا رحمه الله تعالى، عنده كتاب سماه تحفة المحقق، والأبيات التي أتيتكم بها في بعض المجالس عندما قال: فإن تقول حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قال: قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. زاحمتني هذه الأبيات فأردت أن أذكرها لكم. قال في رفع الأعلام، نرجع إلى رفع الأعلام، قال في رفع الأعلام: وحاجة كامل القريحة، لأنه يقول شو واحد رأى الأخضر إيش قال، والقولات المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، أو بيرد ذلك شبهة. قال: وحاجة كامل القريحة وناقصها إليه سيان. حال ما معنى سيان؟ مثلان، السي في العربية المثل. وحاجة كامل القريحة وناقصها إليه سيان، قال: لأن المنطق أغلبه اصطلاحات، أليس كذلك؟ أغلبه اصطلاحات، والاصطلاح لا يدرك بالعقل، من أين لك به؟ الاصطلاح لا يدرك بالعقل، إنما يعرف بالنقل، فتحتاج إلى هذا العلم. قال: ومن هذا قال العلامة اليوسي، اليوسي أبو الحسن، ما أذكر توفي سنة، ما يذكر وفاة أبي الحسن، هذا من علماء المغرب، العلامة اليوسي ربما توفي سنة 1102، والله أعلم. قال العلامة اليوسي، شوف شوية الجملة، شوف: إن تحصيل العلوم من دون المنطق من خوارق العادات. ذكره الشيخ محمد محفوظ بن فحفوف في الرفع في رفع الأعلام. إن تحصيل العلوم في واحد بيدرس العلوم بدون دراسة المنطق سيجلس بين يدي شيخه سيتعب الشيخ في توصيل المعلومة سواء يدرسه النحو أو يدرسه البلاغة أو يدرسه أي علم من العلوم وخصوصا العقلية سيتعب الشيخ والطالب سيفهم 50%. وأذكر لكم تجربتي لما ذهبت إلى شنقيط وجلست بين يدي شيخي لأدرسه والشيخ محمد محفوظ له مسجد في قعر نواكشوط حتى يدعى هذا المسجد يدعى الشيخ بشيخ السوق يعني من باب التعريف فقط وليس من باب التنقيص حفظه الله وبارك فيه وشفاه فهو مريض ادعو الله له بالشفاء. لما وصلت إلى البيت الأول من كتاب الاستدلال من المرقي أنا لم يسبق لي أن درست المنطق فالشيخ قبلني ولم يسألني فكنا درسنا الكتاب الأول والكتاب الثاني درسنا المقدمة ثم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم جاء كتاب الاستدلال كما تعلمون جمع الجوامع والمراقي على جمع الجوامع فسبعة كتب مقدمة ما في كلام الكتاب السنة الإجماع القياس الاستدلال التعادل الاجتهاد التعادل والتراجيح هذه هي عناوين جمع الجوامع وعناوين المراقي. والله الذي لا إله غيره الشيخ يشرح لي البيت وأنا لا أدرك ما يقول لأن البيت الأول من كتاب الاستدلال يتحدث عن القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي والشارح يتكلم بالمقدم والتالي ويقصد المناطق بالمقدم الشرط ويقصدنا بالتالي المشروط وعبد ربه لم يسبق له أن سمع المقدم ولا التالي حتى ابن عاشر ذكر المقدم والتالي في مقدمته العقدية فمن لم يدرس يا ترى يعني كيف يستوعب كلام العلماء. فلذلك يا إخوان كلام العلماء عليه نور. يقول اليوسي هذا الكلام ديال اليوسي مش مبالغة تواعد نرد عليه نرد على رأسنا إلا وكل شيء واحد شيء حاجة يرضى. يقول إن تحصيل العلوم من دون المنطق من خوارق العادات. قال رحمه الله ومعرفة هذا العلم متأكدة جدا في زماننا هذا الذي انقرض فيه العلماء. الله أكبر يقولها في زمانه الذي انقرض فيه العلماء كثيرا وأصبح جل اعتماد الطلاب العلم على الكتب وهي مشحونة باصطلاحات المنطق وخصوصا الكتب الشرعية والحال أن هذه المصطلحات تقف حاجزا بين طلاب العلم ومعاني العلوم الشرعية. قلت انظر رفع الأعلام المقدمة التاسعة قبل الأخيرة استمداده هو مستمد من العقل قواعد منطقية مستمدة من العقل وأحيانا تكون بعض المسائل التي يتطرق إليها المناطق مركوزة في النفس لأن منها ما هو من قبيل الطبائع وبهذا يجاب عن سؤال المطروح. طرحت هذا السؤال في الأخير في هذه المقدمة قلت وبهذا يجاب عن سؤال المطروح وهو أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القرون الفاضلة لم يستعملوا المصطلحات المنطقية. ما هو الجواب؟ الجواب أن المعاني والدلالات المستخدمة من قبل علماء المنطق موجودة في عقول الصحابة السليمة وفطرهم المستقيمة كما هو الحال في المصطلحات الأصولية واللغوية مثلا فقد كانت لهم خليقة وسليقة. هل الصحابي يعرف الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات هل يعرف هذا الصحابي هل يعرفه الاصطلاحات النحوية لا يعرفه أبو بكر ولا عمر هل يعرف الصحابة الاصطلاحات البلاغية سواء في علم المعاني أو البيان أو البديع هل يعرفون أن الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه يعرفون هذا لكن في فطرهم واستعملوها في الاستنباطات يعرفون العام على عمومه وإذا وجد الخاص خصصوه به ويعرفون المطلق ويعرفون مقيده وقس على سائر العلوم. يا إخوة انتبهوا من قال لكم المنطق لم يعرفه الصحابة قل له البلاغة النحو الصرف قال أصلها قولا تحركت العين وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا باع أصلها بايعة تحركت العين وانفتح ما قبلها قلبت ألفا هاب أصلها هيب على وزن فعيلة تحركت العين وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا هل يعرف هذا الصحابة ولا علماء الصرف؟ الصحابة لا يعرفون هذا؟ يعرفونه؟ الاتصال، أضغمت الفاء في تاء الافتعال، أصله ليوتصال، هل يعرف الصحابي هذا؟ التقوى أصلها وقوى، استثقل الواو فأبدلوا تاء فقالوا تقوى. تجا أصلها وجا، استثقل الواو فأبدلوا تاء فقالوا تجا. وتأكلون التراث أصلها وتأكلون الوراثة، استثقل الواو فأبدلوا تاء فقالوا التراث. فجاء القرآن بلغة، هل يعرف الصحابة الصرف؟ فما يقال في الصرف وفي النحو وفي البلاغة يقال في المنطق. فدع عنك بنيات الطريق ولا تستخف بعقول الصغار. المقدمة الأخيرة مسائله. ما هي مسائله؟ هي القضايا النظرية الباحثة عن هيئة المعرفات والأقيسة وما يتعلق بها. ما ستدرسونه في هذه المقدمة وما ستدرسونه في السلم إن شاء الله هي مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم. قلت في ختام هذه الورقة انتهت المبادئ العشرة بفضل الله ملخصة محررة من شرح السلم الكبير للعلامة الملوي مع فوائد حاشية الصبان عليه، ومن شرح الدمنهوري ورفع الأعلام على توشيح عبد السلام، وشرح شيخنا محمد محفوظ، لأن الشيخ محمد محفوظ الذي ذكرت لكم له شرح مختصر على السلم سماه الضوء المشرق على سلم المنطق، على الحكاية يعني، على الحكاية الضوء المشرق. ومنها أداب، ومن آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد لمين رحمه الله، وغيرها من الكتب التي تيسر النظر فيها مع مراعاتنا أمورا في هذه المقدمات، كالتصرف في سبك العبارات لتقريب المعاني ولطيف الإشارات مع زيادة بعض التوضيحات من خلال ما فتح به رب الأرض والسماوات، حرصا منا على تحقيق الاستفادة وبلوغ المرام والإفادة، ورغبة في البيان والتوضيح مع اختيار القول المحقق الرجيح، سائلين الله القبول وتحقيق الهدف المأمول، إنه نعم الكريم المسؤول. جمعه محبكم الحسن الشنقيطي والمغربي، عامله الله بلطفه وعظيم كرمه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.